إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 25 من حلقات تفسير المستوى 5 لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقات تفسير موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 16 17 18 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية، المخاطب بهذه الآية، على قولين. القول الأول أن المخاطب بها المؤمنون جميعا، أن المخاطب بها المؤمنون جميعا، وقد خطبوا بهذا حين شق على بعضهم القتال، أن هذه الآية فيها يعني ابتلاء وامتحان، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالمؤمن معرض للامتحان وللابتلاء في هذه الدنيا، ومما يمتحن به أن يؤمر بأن يذهب ويجاهد في سبيل الله عز وجل، ولأنه معلوم أن هناك إما أن يقتل وإما أن يظفر، فهو قد يعرض نفسه للقتل، لكنه قتل محبوب عند الله عز وجل لأنه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالقول الأول أن المخاطب بهذه الآية المؤمنون، ويعني عموما، وسبب ذلك أنه قد شق على بعضهم القتال فنزلت هذه الآية، يعني المقصود المؤمنون في ذلك الوقت هم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهذا قول أكثر المفسرين. القول الثاني أنهم قوم من المنافقين، وأنتم تعرفون أيها الإخوة والأخوات أن المنافقين وجدوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما مكة فلم يكن يومئذ النفاق، النفاق وجد في المدينة، والمنافقون المراد بهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج معه إلى الجهاد تعذيرا، يعني مجرد بس يعني يسألون الخروج، ويعني ليس هناك قصد وليس هناك عزم. وأنتم تعرفون موقفهم في غزوة أحد لما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هذا هو رأس المنافقين، رجع بثلث الجيش، كانوا كلهم منافقين هؤلاء، ورجعوا معه، رجعوا معه. فهذا هو يعني المخاطب بها، إما عموم المؤمنين وإما أن يراد بذلك المنافقون، لأن الآية فيها الحقيقة حث وترغيب في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي الجهاد عموما. فالله جل وعلا هنا يقول: أم حسبتم أن تتركوا، يعني هل يمكن أن يتركوا بدون أن يعلم حالهم وأن تخبر أمورهم؟ فالله عز وجل يقول: أم حسبتم. أم هنا معادلة للاستفهام، أم هنا معادلة للاستفهام، يعني أو بعضهم يسميها استفهاما وبعضهم يسميها استفهاما. قد يقال: لماذا لم يأتي الهمزة مثل أحسبتم مثلا أو هل حسبتم؟ يعني قالوا إنما دخلت الميم في الاستفهام لأنه استفهام معترض في وسط الكلام، فدخلت لتفرق بينه وبين الاستفهام المبتدأ، يعني لو كان استفهاما ابتدائيا لجاءت الهمزة مباشرة أحسبتم أو هل حسبتم، لكنهم قالوا هو استفهام معترض، قالوا يا شيخوان هو استفهام معترض. وتقدير الكلام أن تتركوا، يعني أم حسبتم أن تتركوا بغير امتحان يبين به الصادق أو يبين به الصادق من الكاذب؟ يعني أم حسبتم هل يمكن أن يترك الناس بدون أن يعرف الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، المطيع من العاصي؟ هذه أوامر الله ونواهيه، هذه فيها ابتلاء أيها الإخوة، فيها امتحان لينظر من يسمع ويطيع، من يبادر إلى أوامر الله فعلا، ومن يحذر المعاصي والذنوب ويحذر فجرات ويحذر المحرمات. إذن أم حسبتم كما ذكرت هنا أن معنى الكلام يعني أم حسبتم أن تتركوا بغير امتحان يبين أو يبين به الصادق من الكاذب. ثم قال تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ولم تجاهدوا فيعلم وجود ذلك منكم. والله جل وعلا يعني عليم سبحانه وتعالى، يعلم الغيب، لكن فيما يظهر للناس يعني حتى يعرف الذي يجاهد في سبيل الله ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طواعية وانقيادا هذا مؤمن صادق، والذي ينكص على عقبيه بلا عذر هذا منافق. فكما قال ولما يعلم الله، أي ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما ليظهر يعني أو تظهر المجازات على الأعمال، حتى تظهر المجازات على الأعمال. قال تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما المراد بهذه الكلمة الوليجة؟ قال ابن قتيبة هي البطانة من غير المسلمين، هي البطانة من غير المسلمين، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا، هذا هو معناها. يعني الوليجة هي البطانة من غير المسلمين، يعني حين يقوم المؤمن بالخيانة فيدخل على المسلمين فهم في الجهاد من ليس منهم من غير المسلمين، يواليه ويحبه وإلى غير ذلك، وهذا بلا شك أنه مخالف لأصل من أصول العقيدة وهي عقيدة الولاء والبراء، هذه تحدثنا عنها والله الحمد فيما مضى. على كل حال هذا هو معنى الوليجة. قال ابن قتيبة هي البطانة من غير المسلمين، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا. قال أبو عبيدة وهذا معروف هو معمر بن المثنى، وابن قتيبة الذي سبق هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وله كتب ابن قتيبة معروفة والعلماء ينقلون عنه من مثل كتاب تأويل مشكل القرآن وتفسير غريب القرآن وغير ذلك من الكتب. أما أبو عبيدة معمر بن المثنى فله كتاب المشهور المعروف مجاز القرآن، وليس المقصود بالمجاز أيها الإخوة المصطلح المعروف الآن عند البلاغيين، وإنما المقصود هنا بمجاز القرآن يعني معاني القرآن، معاني القرآن أو بيان غريب القرآن، وهذا هو الذي يدل عليه. يعني من قرأ الكتاب ونظر فيه وجد أنه يقصد المعاني ولا يقصد المجاز بالمصطلح الذي تعرف عليه البلاغيون. على كل حال أبو عبيدة ماذا قال؟ قال كل شيء أدخلته في شيء ليس منه، يعني تجيب شيء غريب عن هذا الشيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيه. يعني أي رجل يدخل بين قوم ليس منهم فهو وليجة، فهو إيش؟ وليجة. إذن الوليجة هو في العموم يعني معناه اللغوي هو الرجل يدخل في القوم وليس منهم، والمقصود عندنا في تفسير الآية يعني هي البطانة من غير المسلمين، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما الحديث عن عمارة بيوت الله عز وجل، وأن الذين يعمرونها حقا هم المؤمنون. ولا شك أيها الإخوة أن عمارة المساجد من أفضل الأعمال، والعلماء يقولون أن عمارة المساجد على نوعين، عمارة حسية، وذلك ببنائها وتشييدها والعناية بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه بني له بيت في الجنة. وأيضا يعني فضل عمارة يعني تنظيف المساجد والعناية بها، قصة الرجل وفي بعض الروايات المرأة التي كانت تقوم المسجد، فلما مات أو ماتت لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بالليل أو ماتت بالليل، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، أو دلوني على قبرها. فهذا مما يدل على فضل عمارة المساجد والعناية بها والحرص على نظافتها. هذه هي العمارة الحسية. أما العمارة المعنوية فقد قال العلماء أن تعمر بأعظم ذلك، وهو الصلاة، فإن الصلاة شرعت جماعة لتصلى في بيوت الله عز وجل. فأعظم ما تعمر به المساجد هي الصلاة، الصلاة جماعة في بيوت الله. وعد الأدلة في هذا يعني كثيرة جدا. أيضا مما تعمر به حلقات القرآن الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا مما تعمر به مجالس العلماء، الدروس العلمية يدرس فيها التفسير والحديث والفقه والأحكام ونحو ذلك. المهم هاتان هي عمارة بيوت الله عز وجل، سواء العمارة الحسية أو العمارة المعنوية. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثم في الآية التي بعدها: إنما يعمر مساجد الله. هنا أيها الإخوة قراءتان في هاتين الآيتين في كلمة مساجد. قرأ ابن كثير وأبو عمرو مسجد الله، يعني في الآية الأولى، في الآية الأولى قرأوها هكذا: إن ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، وأرادوا بذلك المسجد الحرام كما سيأتي في سبب النزول. والباقون قرأوها بالجمع، والباقون قرأوها بالجمع: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. الآية الأولى اختلفوا فيها، أما الآية الثانية فكلهم قرأوها على الجمع: إنما يعمر مساجد الله. كل القراء يعني قرأوها بالجمع، لكن القراءة الآية الأولى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، هذه الآية فقط فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو مسجد الله بالإفراد، وقرأ الباقون بالجمع. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، فالقراء السبعة قرأوها بالجمع، فالقراء السبعة قرأوها بالجمع. قوله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. اختلف في سبب نزول هذا، أو ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من رؤساء قريش، من كبار قريش، أسروا يوم بدر، فيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيروهم بالشرك، يعني قالوا: أنتم مشركين وأنتم كذا وكذا. وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعة الرحم، يقول: كيف أنت تروح تقاتل ابن أخيك وتقطع رحمك؟ فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقالوا، يعني الصحابة اللي كانوا يتكلمون معهم: وهل لكم من محاسن؟ قالوا: نعم، لنحن أفضل منكم أجرا، إنا لنعمر المسجد الحرام. ومعروف صحيح أن كفار قريش كانوا يبذلون أموالهم وكانوا يجتهدون في عمارة المسجد الحرام وتشييده وترميمه. إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة، نحرسها ولا أحد يدخلها إلا من نشاء، ونسقي الحجيج، هذا من الأعمال الفاضلة، ونفك العاني. فنزلت هذه الآية. على كل حال يعني أعمالهم هذه لا تسمن ولا تغني عند الله من جوع إذا لم يجد هناك الإيمان. الإيمان أيها الإخوة هو أساس قبول الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن كما قال يعني في سبب نزول هذه الآية كما ذكرت لكم أنهم ذكروا هذه الأشياء، والله جل وعلا أبانا أن العمارة الحقيقية هي عمارة الإيمان، أن يكون الرجل مؤمنا. وفي العمارة هنا ذكروا قولين، القول الأول أي دخوله والجلوس فيه، يعني ما كان مشركين يعمروا مساجد الله يعني أن يدخلوها ويجلسوا فيها. والقول الثاني أن المراد البناء والإصلاح، فالمشركون يحظر عليهم دخول المساجد والجلوس فيها، وعلى القول الثاني أي بناؤها وعمارتها، فكلاهما محظور على الكافر، فكلاهما ممنوع الكافر سواء من المسجد الحرام أو غيره حتى مساجدنا. يجي واحد يقول بجيب عمال، سآتي بعمال كفار ويبنون المسجد، نقول له يا أخي هات عمال مسلمين والله الحمد. والله في يعني يحتاج المسجد إلى ترميم وإلى إصلاحات فيأتي بعمال كفار ويدخل المسجد، نقول هذا غلط يا أخي، الحمد لله في المسلمين ما يغني ويكفي، فهات عمال مسلمين يرممون المسجد ويشيدون بنيانه ويصلحون ما حصل فيه من عطب أو من يعني مخالفات أو نحو ذلك. معنى قوله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يجب على المسلمين منعهم من ذلك، نعم هذا هو الواجب. وكثيرا ما يسأل بعض الإخوان يقول يا أخي عندنا مسجد وفيه مثلا مواد سباكة أو يحتاج إلى سباك أو كهربائي أو عامل يعني يرمم بعض الأشياء التي تتساقط، نحن نقول يا أخي هات العامل المسلم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فالواجب عليك يا أخي أن تأتي بعامل مسلم، وهم لله الحمد كثرة، هم لله الحمد كثير تستطيع تأتي بهم ويعني يصلحون ما عطب وما خرب الحمد لله، ولست بحاجة أن تأتي بمثل هؤلاء. كما قال الله عز وجل ما كان المشركين، قال المفسرون أي يجب على المسلمين منعهم من ذلك. قوله تبارك وتعالى شاهدين على أنفسهم، شاهدين هذه إعرابها حال منصوب بالياء لأن جمع ذكر سالم، نحن نعرف أن الحال من المنصوبات، الحال من المنصوبات وينصب على حسب حالته يعني، فهنا ما دام أن جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم ينصب بالياء، أي ما كان لهم ما كانت لهم عمارته في حال إقرارهم بالكفر. قوله تبارك وتعالى أولئك حبطت أعمالهم، ما في شك لأن الكفر يذهب الأعمال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فجميع ما يعمله الكافر من أعمال، يفتح مثلا ملاجئ أيتام، ينفق الأموال على المعوقين، يحفر آبار، هذه لا تنفع عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم الله جل وعلا عدل وحكيم سبحانه وتعالى، هو لا يضيع ثوابه في الدنيا، نعم قد ينمى ماله، يكتسب شهرة بين الناس، يحبه الناس، ولكن هذا لا يسمن ولا يغني عند الله من جوع يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال عبد الله بن جدعان، وهذا كان رجل شريف في الجاهلية وفي قريش ويعني يعمل أعمالا طيب، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار، وقال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فمات على الكفر فهو إلى النار عياذا بالله عز وجل من ذلك. هنا تساؤل يسأله يعني بعضهم يقول كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر وهم يعتقدون أنهم على صواب، يعني هم الآن يعني يعتقد أي كافر الآن يرى أنه هو الصح وأنت الغلط. هنا يعني الله جل وعلا قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر وهم يعتقدون أنهم على صواب؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه قول اليهودي أنا يهودي، والنصراني أنا نصراني، يعني عندما يقول أنا كذا يعني معنى أن الشاهد على نفسي بذلك، نحن أنا والله الحمد أنا وأنت كمسلمين ننظر إلى هذا، وإذا صرح بملته التي يعني نقول هذا كفر، واحد قال أنا وثني، أنا ملحد، أنا نسأل الله العافية أعوذ بالله من هذه العبارات، هذه تدل على أن الرجل شهد على نفسه بالكفر. القول الثاني أنهم ثبتوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لا يخفى على مميز، فيكونون بمنزلة من شهد على نفسه. عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد وإلى ترك عبادة الأصنام وأصروا وعاندوا، خلاص هذا كمن شهد على نفسه بالكفر. القول الثالث أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا على محمد، شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالتصديق، والأنبياء أخذوا الميثاق عليه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إلى آخر الآية. فالأنبياء الله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء لئن بعث صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به، والأنبياء أخذوا هذا الميثاق على أقوامهم لئن بعث صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به، فهم يعرفون هذا، فعندما يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون به ولا يصدقون، هذا بمنزلة من شهد على نفسه بالكفر. قوله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هنا الله جل وعلا ذكر وصف من يعمرون مساجد الله. أولا إنما هذه أداة حصر، والله جل وعلا ذكر من أوصاف من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إقام الصلاة كما قلت هو الإتيان بها على وجه الكمال والتمام، أن يصليها خالصة لله وفي وقتها وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الصلاة وآت الزكاة. هنا يقول بعض المفسرين لماذا لم يذكر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا الله جل وعلا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. أجاب بعضهم قال إن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من أين يتأتى، من أين نعرفه إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل والبيان، ولا يمكن أن نؤدي هذا إلا بعد أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أيها الإخوة على أن هذا في إشارة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادته شهادة الإيمان به مقرونة بالشهادة بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما قال القائل شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجب، يعني أي واحد مؤذن أو في الإقامة لابد يقرن بين الشهادتين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى معروف أنها من أفعال الترجي، وهي من الله واجبة، واجبة إحسانا وتفضلا وليس إلزاما، لا يعني أنها واجبة إجابة إحسان وتفضل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني يقال أن من فعل هذه الأمور هو مهتدي وموفق. لماذا قيل فعسى وهي ترجي؟ يقال كما قال ابن عباس والإمام الشافعي وغيرهما أن عسى من الله واجبة، وجوب تفضل وإحسان. هنا قد يسأل بعضهم أنه قد يعمر مساجد الله من ليس من هذه الصفات، من ليس فيه هذه الصفات، يعني نعم قد يعمره واحد يمكن لا يزكي ولا يصلي، طيب كيف قيل هذا؟ يعني قال المفسرون أن المراد من كان على هذه الصفات المذكورة كان من أهل عمارتها، يعني المفترض أنه أن الذي يعمرها يكون ممتثلا لهذه الصفات، ولكن ليس معنى الآية أنه لا يعمرها إلا من تحقق بهذه الصفات، لا، هو نقول الأولى والأكمل والصحيح أن من يعمر مساجد الله ومن اكتملت في هذه الصفات، الإيمان بالله واليوم الآخر، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، خشية الله تبارك وتعالى، لكن ليس معناه أنه لا يعمرها إلا من حقق هذه الصفات، لكن هذا هو الأولى والأكمل. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن يعني بذلوا أنفسهم وأموالهم في عمارة بيوت الله عز وجل حسا ومعنى، وأن يوفقنا لذلك، وأن يأخذ بأيدينا إليه، أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، دعاة إلى الخير، هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.